بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الصلح. الصلح في لغة العرب تقوم مادته على معنى رفع الخصومة وقطع النزاع، وهذا المعنى اللغوي هو الذي درج عليه العلماء رحمهم الله، ومن هنا قالوا إن الحقيقة اللغوية والاصطلاحية ليس بينهما كبير فرق. فالصلح في اصطلاح العلماء معاقدة لرفع الخصومة، وهذه المعاقدة تقع بين طرفين فأكثر. والصلح دلت الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع على مشروعيته وجوازه. أما كتاب الله فإن الله تبارك وتعالى ندب عباده إلى الصلح، وذكرهم بأخوة الإيمان التي تقتضي إصلاح ما فسد بينهم، كما قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدلت هذه الآية الكريمة على مشروعية الصلح، وعلى أنه مندوب إليه، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على إصلاح ذات البين بين المسلمين. وكذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن فضله فقال سبحانه: الصلح خير. فشهد أن الصلح خير، وجاء التعبير بقوله خير نكرة، والنكرة تدل على العموم، وهذا يدل على أن فيه الخير العظيم للناس أفرادا وجماعة. وكما دل دليل الكتاب على مشروعية الصلح، كذلك دل دليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه تأخر عن الصلاة ليصلح بين حيين من بني عوف، وذلك في القصة المشهورة حينما تقدم أبو بكر رضي الله عنه ليؤم الناس، فكان سبب التأخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بقباء يصلح بين حيين من بني عوف من الأنصار رضي الله عن الجميع. وندب عليه الصلاة والسلام إلى الصلح ورغب فيه صلوات الله وسلامه عليه، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين، وهو حديث عوف بن مالك الذي رضي الله عنه الذي صححه غير واحد من أهل العلم رحمة الله على الجميع. وكذلك دل دليل الإجماع على مشروعية الصلح، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلح مستحب ومندوب إليه. وإذا توقف الصلح على شخص وأمكن ذلك الشخص أن يقوم به فإنه يكون واجبا في حقه، لأن الله أمر بذلك فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والصلح عند الفقهاء والعلماء رحمهم الله تارة يكون بأحوال متعددة، فهناك صلح بين المسلمين والكفار اصطلح العلماء رحمهم الله على بيان أحكامه ومسائله في باب الهدنة من كتاب الجهاد، وهناك الصلح بين الفئة العادلة والفئة الباغية، وهو الذي أمر الله عز وجل به في آية الحجرات، وهذا اصطلح العلماء على بيان أحكامه ومسائله في باب أحكام أهل البغي. وهناك صلح بين الزوجين، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: إن يريد إصلاحا فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا الصلح اصطلح العلماء رحمهم الله على بيان أحكامه في باب العشرة الزوجية من كتاب النكاح. وهناك صلح في الدماء والجنايات وفي الديات، اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان أحكامه في كتاب الجنايات. وهناك الصلح الخامس، وهو النوع الخامس، الصلح في الأموال والحقوق المالية وما يؤول إليها، وهو الذي سيتكلم عليه المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله: باب الصلح، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصلح بين المتخاصمين. الصلح بين المتخاصمين في باب الأموال يكون على صور، منها المشروع ومنها الممنوع، ثم منها ما اتفق العلماء على جوازه ومنها ما اختلف العلماء في جوازه. وسبب إفراده بباب مستقل أنه إذا وقعت الخصومة بين طرفين في مال معين فإنه قد يقع الصلح على سبيل الهبة والعطية، وقد يقع الصلح على سبيل البيع، وقد يقع على سبيل الصرف. وحينئذ إذا وقع على صورة البيع ينبغي أن تنطبق عليه أحكام البيع، وإذا وقع على سبيل الهبة ينبغي أن تنطبق عليه شروط الهبة، وإذا وقع على صورة الإبراء ينبغي أن يعتبر فيه ما يعتبر في الإبراء. نظرا لهذا الاختلاف العلماء رحمهم الله اعتنوا ببيان مسائله في هذا الموضع وإفراده بباب مستقل. نعم. قال رحمه الله: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح إقرار وصلح إنكار. وصلح الإقرار هو أن تقع الخصومة بين طرفين ويقر المدعى عليه بما عليه من الحقوق، فحينئذ يصالحه صاحب الحق بشيء، إما على سبيل الإبراء وإما على سبيل الهبة. هذا يسميه العلماء رحمهم الله بصلح الإقرار، أي أن الطرفين ارتفعت الخصومة بينهم من حيث الأصل بوجود الإقرار، لأن الخصومة ترتفع إذا أقر المدعى عليه بما ادعي عليه، وحينئذ يلزم بأداء الحق، فحينئذ يصالحه صاحب الحق على الصورة التي ذكرناها، إما إبراء وإما هبة، سواء من نفس المال أو من مال آخر، وهذا سنبينه إن شاء الله. النوع الثاني، هذا النوع من الصلح ليس فيه إشكال، كلهم متفقون على أن الخصم إذا أقر بالدعوى وأن صاحب المال تنازل فأبرأه بجزء من المال أو وهبه جزءا من المال، أن هذا جائز ولا بأس به وأنه مثاب على ما فعل. الصورة الثانية أن ينكر، يكون مثلا يدعي عليه مالا فينكر، يقول: ليس لك عندي مال. تقع الخصومة بين طرفين في متر من الأرض، جيران، أحدهم يقول: بقي لي متر عندك، والآخر يقول: أرضي كاملة ولم أعتدي عليك لا بمتر ولا بغيره، وحينئذ يختلفان في هذا المتر، فيصطلحان، يقوم أحدهما ويعطي صاحب الدعوى مترا في موضع ثان، أو يعطيه مالا نقدا، وترتفع الخصومة. لكنه في الأصل أنكر حقه ولم يعترف له به، ومثل ما قالوا، قال: أريد أن أنكفي شره مثلا، فقال: خذ هذه الألف وارفع دعواك عني ودعني استقر في أرضي وفي مكاني إلى آخره. هذا صلح على إنكار، الخصم ينكر يعطي صاحب الدعوة مالا، سواء من نفس الذي يختصمان فيه أو من مال آخر يصطلحان على شيء فيه. هذا فيه خلاف، والجمهور على جوازه، أن الصلح جائز في حال الإقرار وفي حال الإنكار، والدليل عموم الأدلة الواردة حيث لم تفرق بين صلح على إنكار أو صلح على إقرار. هذا من جهة النظر الأثر. من جهة النظر أننا إذا وجدنا أن الشريعة قد شرعت الصلح لدفع الضرر فإنه في حال الإنكار أشد الحاجة إليه أشد من في حال الإقرار، ومن هنا الحاجة إلى رفع الخصومات كما يقول بعض العلماء، الحاجة إلى رفع الخصومات في حال الإنكار أشد منها في حال الإقرار، ومن هنا قالوا بجوازه. لكن الذين قالوا بعدم جوازه قالوا إن هذا يفتح باب للظلمة ويفتح باب لمن يأكل أموال الناس ونعينه على الدعاوى الباطلة، وهذا رده العلماء الجمهور، وقالوا إن محل الجواز أن يكون الشخص الذي أنكر يعتقد أن الحق حقه، لا أنه يأتي ويكذب ويدعي الدعاوى الباطلة. فإذا كان يعتقد أن الحق حقه جاز له أن يخاصم، وحينئذ جاز أن يأخذ بدلا عما يعتقد أنه له، وهو شرعا يتعبد الله بما يعتقده. هذا حاصل ما يقال في نوعي الصلح. فشرح المصنف رحمه الله بالنوع المتفق عليه وهو صلح الإقرار، فقال رحمه الله ومن أسقط بعض دينه أو ومن أسقط بعض دينه، قال لي على فلان 10,000 ريال فاستدعاه عند القاضي، قال لي على فلان 10,000 ريال، قال نعم له علي 10,000 ريال، قال إذن أبرأتك من نصفها وادفع لي النصف الباقي، هذا جائز، وحينئذ لا إشكال يكون هذا الصلح صلح الإقرار من نفس المال الذي فيه الدعوى، ويكون من غيره، ويكون من النقد اللي هو الثمن، ويكون من المثمن. ففي الثمن مثل ما ذكرنا يدعي أن له عليه 10,000 ريال فيقر بها ويعترف فيقول سامحتك في نصفها وأعطني النصف، يختلفان في قطعة أرض هم شركاء فيها، فقال نحن شركاء بالنصف، قال الآخر لا أنت نسيت، بل لي 3/4 ولك الربع، فقال نعم تذكرت أن لك 3/4 ولي الربع، قال إذن أعطيتك الربع ولك النصف، هذا صلح من نفس المال الذي حصلت الدعوى فيه وأعطاه نصفه. فإذا سامح أبرأه من الدين كله أو بعضه فهذا حقه، وإذا وهبه أرضا من نفس وإذا وهبه عينا من نفس العين المختلف فيها من جنس الحق المختلف فيه أو من غيرها جاز ذلك. من غيرها قال له أنت شريكي بالنصف، قال لا بل أنا شريكك في 3/4، ثم تذكر قال نعم أنا شريكك في 3/4 فأقر، قال إذن أنا أعطيك 100 متر في أرضي في جدة أو أرضي في الطائف أو أرضي في شرقي المدينة، فأعطاه أرضا أو صالحه على مال آخر، هذا مع الإقرار. وحينئذ الذي يعني العلماء أنه إذا أبرأه من المال من حقه، يبرئه عن كل المال وبعضه، وثانيا إذا أبرأه عن جزء من المال المدعى الذي حصلت فيه الدعوى فإنه حينئذ يكون هبة، ويسري عليه ما يسري على أحكام الهبة. فإذا قال له لك النصف ومكنه من النصف فأعطاه ما وهب، فحينئذ ثبتت ملكيته، فلو توفي قبل أن يقبض رجعت الهبة للورثة وأصبح الأمر للورثة، تسري عليه الأحكام. هذا الذي يعني العلماء رحمه الله، أنه ينتقل من باب الصلح إلى أبواب متنوعة ومتعددة بحسب ما يقع عليه الاتفاق بين الطرفين. نعم. قال رحمه الله أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز، قال مثلا على سيارة في القديم، مثلا على ناقة على دابة، لكن في زماننا لو أنهم اشتركا في السيارة فادعى أحدهما أنه شريك بالنصف وقال الآخر بل أنت شريك بالربع، ثم اصطلح أن يعطيه مثلا سدس السيارة، ها هذا جائز، يعني العين التي في يده مختلف فيها سواء كانت من المنقولات أو كانت من العقارات، العقارات مثل الأراضين والمنقولات مثل السيارات والدواب، جاز لأن من حقه أن يسقط كل ماله ومن حقه أن يسقط البعض، وحينئذ إذا أبرأه عن الكل جاز وإذا أبرأه عن البعض جاز، سواء من نفس العين المختلف فيها أو سواء أو من غيرها، وسواء كانت العين المختلف فيها من الأثمان كالنقود أو كانت من المثمونات. نعم. قال رحمه الله: ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أن يقول له أعطيك هذا النصف بشرط أن تسدد لي ما بقي أو تعجل لي سداده وكان مؤجلا، فحينئذ لا يجوز، لأنه في الأصل لو كان له عليه 10,000 ريال وأقر بها ثم أسقط، قال له أصالحك على أن تقر بها، أصالحك على نصفها، أصالحك على ثلثها، هو المال ماله، وإذا كان المال ماله فإنه لا يستقيم أن يجعل الوفاء بماله مقابل إعطاء جزء من ماله، فالإنسان لا يعاوض نفسه، فهذا لا يستقيم كعقد، ومن هنا ألغي شرعا أن يقول له أتنازل لك عن النصف بشرط أن تعطيني النصف، هو واجب عليه أن يعطي، ومن هنا يلغى هذا ولا يعتد به، لأن الإنسان لا يعاوض مع نفسه وإنما يعاوض مع غيره. نعم. قال رحمه الله: أو يمنعه حقه إلا بذلك. العكس، يقول له أنا ما أقر لك، هو قام عليه الدعوة أن له عليه 10,000 ريال، فيقول له أنا ما أقر لك حتى تعطيني النصف، أنا لا أقر لك بهذا الجزء من أرضك حتى تعطيني جزءا من أرضك في المكان الفلاني، فحينئذ اشترط المدعى عليه الذي عليه الحق اشترط في إقراره أن يأخذ جزءا من المال، وهذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. كما ذكرنا، لأنه جعل هذا الإسقاط في مقابل التعجيل، والتعجيل ليس له قيمة، ليس له ثمن، ومن هنا لا تصح المعاوضة عليه، فإنه إذا قال له أسقط عنك النصف بشرط أن تعجل لي النصف الباقي، والنصف الباقي مؤجل وليس بمعجل، فمعنى ذلك أنه قد اشترى منه تعجيل المؤجل بهذا النص، وهذا لا يصح، لأنه من ناحية شرعية ما تصح المعاوضة، لأن الشريعة ما تصحح عوضا على هذا الوجه أو معاوضة على هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. إذا وقع الصلح بالمبادلة فقال له أعطيك بدلا عن هذا الذي تدعيه كذا وكذا، أو أقر وتعطيني مالك الفلاني، فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون ثمنا بثمن، وإما أن يكون مثمنا بمثمن، وإما أن يكون ثمنا بمثمن. فإذا كان ثمنا بثمن كأن يقول له مثلا: هذه 1,000 التي لك علي أعطيك صرفها من الدولارات، 1,000 من الريالات أعطيك صرفها من الدولارات، فاتفقا على أن يكون هناك بدل عن هذا المال الذي له في مقابله من جنس من نوع آخر مع اتحاد الجنس، هذا ذهب وهو الدولارات رصيدها ذهب والريالات رصيدها فضة، فيجوز صرف الذهب بالفضة لكن بشرط أن يكون يدا بيد. هذا الذي جعل العلماء يفردون باب الصلح بباب أنهم يطبقون شروط كل معاملة على الاتفاق الذي يقع بين الطرفين، فإن كان الاتفاق وقع بين الطرفين صرفا جرت عليه أحكام الصرف، وإن كان مقايضة جرت عليه أحكام المقايضة، وإن كان هبة جرت عليه أحكام الهبة على التفصيل الذي ذكرناه. فإذا قال له أعطيك بدل هذا المبلغ الذي لك علي صرفه من الدولارات، قال قبلت، يجب أن يستلم في المجلس، مجلس الصلح، ولا يجوز له أن يفارقه، لأنه إذا فارقه صار ربا نسيئة. ومن هنا جعلت قامت معاقدة الصلح على الصرف، فينبغي أن يتوفر شرط الصرف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. قال رحمه الله: إذا أخذها بسعر يومها. نعم، إذا أخذها بسعر يومها ما كان هناك مرباب. نعم. قال رحمه الله: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. أعد. قال: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. مثل ما ذكرنا، قال له: لي عليك 100,000 ريال. قال: ليس لك علي 100,000 ريال. بعض الأحيان يقع هذا، كثيرا ما يقع بين التجار، تقع بينهم معاملات ثم ينسى أحدهم أو يسهو عن كتابة الدين، وفي تعامل بين الاثنين لا هذا يسجل ولا هذا يسجل، أمن بعضهم بعضا، فحينئذ يقول أحدهم: لي عليك 100,000 أو لي عليك 1,000 ريال أو لي عليك 100 ريال، فيقول: ليس لك علي شيء. ثم تقع بينهم الخصومة فيقول: ما رأيك أصالحك عن هذا الشيء؟ فيجوز إذا صالحه وهو لا يعلم، وهذا صلح الإنكار. هذا النوع الثاني وهو صلح الإنكار، الأول صلح الإقرار، وأما الثاني فهو صلح الإنكار. فصالحه على غيره، فقال له: أعطيك بدلا عنه. إما أن يكون من نفس المال، أو صالحه على غيره من الأعيان من المثمونات، فحينئذ يجري عليها ما يجري على المعاوضات. نعم. قال رحمه الله: وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه، سواء المدعي أو المدعى عليه، شخص قال لفلان: لي عليك 1,000 ريال، وهو يعلم أنه كاذب، فحينئذ الذي يعلم أنه كاذب هو المدعي. فقال الآخر عنده ورع أو عنده خوف من الله أو لا يريد أن يدخل ذمته شيء، قال: أصالحك عن هذه 1,000 التي أنا لا أعرف لك عليها 1,000، ولكن أصالحك عنها بمثلا كذا وكذا، فأعطاه شيئا بدلا عنها. فحينئذ إذا قلنا بمشروعية صلح الإنكار، لا نصحح مثل هذا الصلح، لأنه يعلم كذب نفسه، ولو صححناه لأعناه على الإثم والعدوان. ومن هنا من قال بجواز صلح الإنكار محله أن يظن أنه صادق، الواقع أنه غير صادق، وحينئذ كثيرا ما تقع هذه الصورة في من يظن أنه صادق عند أهل الورع، الإنسان يتورع وما يريد أن يحمل مسؤولية الشيء، فيدعي عليه أحد بشيء وهو ناسي أو لا يتذكر، فيريد أن يبرئ ذمته، فيقول له: أعطيك بدل هذا الشيء الذي تدعيه كذا وكذا وتجعلني في حل. قال: قبلت. هذا لا بأس به ولا حرج. إذن الشرط أن يعلم، أن لا يعلم كذب نفسه، يعني يظن أنه صادق. أما إذا علم أنه كاذب فلا يجوز، لا المدعي ولا المدعى عليه. ولا يستحل المال بمثل هذا الصلح، وقد جاء في الزيادة: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا يقتضي أنه لا يحل ولا يجوز. نعم. قال رحمه الله: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز. لو كان الاثنان بينهما تعامل، ولكن لا يعلم كل منهما مال الآخر، وهذا كثيرا ما يقع بين الشركاء ومن يقع بينهم اتحاد أو أصحاب الصنعة المتحدة والأعمال المتجانسة، يقع بينهم أخذ وعطاء، فلا يعلم، يعلم أن لفلان عنده حق ولا يعلم قدره، فاصطلحا على مال يبرئه من حقه جاز. أيضا من صورتها لو أن شخصا سرق أموال، نسأل الله السلامة والعافية، كان يعمل في بقالة أو كان يعمل عند تاجر، ثم سرق من أمواله، ثم ندم على ما صنع، ثم جاء للتاجر وقال له: أريد يعني أن تجعلني في حل، وأنا أكلت مالك وأخذت من مالك دون علمك، وأنت أتمنتني وأريد أن تجعلني في حل. قال له كم أخذت؟ قال والله ما أدري. قال طيب ما رأيك نتفق على مبلغ تعطيني إياه أجعلك في حل وتجعلني في حل؟ قال لك ذلك. فاتفق على 3000 ريال يعطيها له ويسامحه الرجل ويكون في حل من تبعته من تبعة السرقة في مالي جاز وصح ذلك. وهكذا بالنسبة لأصحاب الديون ما يقع بينهم خاصة في حال عدم كتابة الدين وتوثيقه. نعم. قال رحمه الله باب الوكالة. لو كان يعلم مقدار ما سرق لم يجز له. لو كان يعلم المقدار الذي سرقه هو يعلم أنه سرق مثلا 10,000 ريال فجاء لصاحب المال وقال له أنا لا أعلم كم سرقت ولكن سأعطيك 2000 ترضى؟ قال أرضى أعطني 2000 وأسامحك. فحينئذ لا يحل له ما بقي من العشرة إنما يحل له إذا كان لا يعلم. في حال علمه بكذب نفسه.